فروا منهم كما تفرون من الموت أو أكثر. نسأل الله أن يقي المسلمين شر أمثال هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. ولنقل المجلس لأن الأذان أذن.